من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تتولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قل الله سبحانه وتعالى هذه السورة سورة هود عليه الصلاة والسلام بعد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألف لام را هذه ألف لام را كغيرها من أوائل السور المفتتحة بالحروف المقطعة وده زطعي سورة وشوين رافوش بصور بحروف المقطعة تجمر والونا ያውም ግዲህ እንደሱ ሆኖ ማለትሱ ይገኛል ነው kitabun hukimata hadha kitabun maktuba tsafa naw wem demo masra gid yemihonubet naw wem demo tasabasaba naw o hukimata yetabaratach ayatuhu anqatu yetabaratu yihonu ማለት nafs algababat muhkam ibalal wem muhkam ማለት mahtamala وجهن وعين انت قطعت ابيتشا ميثق هون ام الكتاب اندار الله مرج كتبه واصله فلا يفهم المتشابه الا بردها اليه ثم فصلت من لدن حكيم خبير مهكم هون سيابا قدام وتبرارا انغدي فصلت بوينت وبويزت من ايات وهون من يبالال يا تقلل اياته انقطه يتبراتا هون سيمط ايه عند مجون اشاره الله ثم فصلت دم وتبرارا تفصيل زلزلنا من لدن يهم دمو كرسو حكيم خبير طيبا بنيانا وستنستر ارسو اواكي كونو كالله زند يمتع هنا قرآن هنا انده كونا ما من قد دلال مسرات قد دلال من مرات قد دلال شيطان قرأ يدلم ساتر الأولين يدلم شعر كيهانا سهر قولين أسر ايدلم نو الا تعبدوا تلقوا ملكتو دمو انه اتغزوا بمالك يا مطا نو ياو مبرر ياو هي الا الله الله ان يتغزوا بن لا تصرفوا شيء من انواع العبادات الخاصه بالله سبحانه وتعالى الا له انجي مكنات انني انه الي لكم لان انت منه كايه نجر نذير وبشير انقاقينا ابصارينا منه ከአላህ ሌላ ያለን ከመገዛት አስጠንቃቂ ነኝ አው አስተንዚር هو الاعلام للتخويف هو الاعلام المقرون للتخويف ما فرارات يتقرانيو يهونو ما ساوق نذير ይባላል هذا نذير من النذور وظيفة من وظائف الرسل وبشير بمعنى مبشر نذير بمعنى منذر بشير بمعنى مبشر فائر بمعنى مفتن كجليس بمعنى مجالس كأنيس بمعنى مؤانس عند مبالو مانو وقوله بشير لمن عبد الله على الطريقة الحسنة بجنة لكل خير دمو أن استغفر التانية رب مالت يمطانو أي استغفروا مالت ربكم قتاتكم اسألوه المغفرة وستر لذنوبكم رب قتاتكم ثم توبوا إليه تملسوا استغفار توبة عند الله كمطو إذا اجتمع استرقوا اجتمعانا በሰናት እስቲግፋር ከመጣ ተውበትን ይወክላል እንጂም ተውበት ከመጣ ብቻው እስቲግፋር ይወክላል እስቲግፋር የተውበት ጎይ ለላ ጎን ከመጡ استغفار كذلك لا تفاتوا كفات مهرات توبة كودي لالله الله استقام رزقاتكم وين بقطع ادنياتكم الله يفلقونا ميودوا لمسرات مملس معنا فيستقبل لما مضى من ذنوبكم ثم توبوا إليه لما يستقبلوا في حياتكم منا ويمتئكم جواب الاستغفار جواب في الشرط يمتئكم متى عليه تمتئا اسم المصدر نوحة سما لكام يهونا ما أتأك أنا أتأك ما أتوال متى عنها يعني استغفار في سبب للتمتع بأنعام كثيرة يعني إيش التمتع بنعم كثيرة فكاتبوا من إيمان لما قلنا نتفنا لمن دلاتك مكناتنا متى عن حسنا ملكان لهون إلى أجل مسمى إسكا لتموتاتشو درس إلى يمكنني استغفار توبة كم يسكن نصفا إلى وانجل كما راقفاتشو باشاقر يعلم وديتا كما سكنتاتشو باشاقر آخر على درجة كما ستاتاتشو باشاقر دنيا ملايلة من دنة ومتى عن حسنا ترو عثيار لج رزق وحا دنا ماسا مرت لج قوة بركات أنا قروتشن يسكت على بثلاي وأنك قوتش الله إنك قلت وقلتش سورة راسو نطلنا لها وقال لهود كسا وستجول بسمة طوب إليه ورسي السماء المدرارا وإنهم قوة إلى قوتكم إلى عزم ويؤتي كل ذي فضلين يترفات بالتبيت هنا لا فضله ترفات مستطوالي هنا مالهم ويؤتي كل ذي فضلين يعني يتفضل بالتبيت يهون هنا فضله الله ترفات مستطوالي لمن كان أهلا للفضل فضل المستطوال لألم أهل الكتاب أن لا يقرأ شيء منه وأن الفضل بيدل يؤتي من يشاء نعم ويؤتي كل ذي فضله دمير يألّه للملس ألت الرفعات بإبادة يبلت أبالت بيته هنا بنبي جنة بإبادة بتقوى بإخلاص يمبلت أبالت بيته هنا ألت الرفعات ميساته هنا ويؤتي كل ذي فضله دمير وذو فضل للملس يبلج أبالت أبي أبالت أبي تهونان سو يبلج أون من داني ستو فضله يزل فضله المالنه وإن تولوا يهن بلا تستابقا شلا يالوك هنا تولوا انجل عند ثالثة عالم اكتا يما دينات تولوا بك ثم تولي تبذبير عند تبا ما دينو يهن بلا تستابقا انبي أعرضوا عن الكبولي بالقلب والإذعان له بالخضوع والقبول عندي قالوا فإني أخاف بلا برعيني كفر الله عذاب يومين كبير كباري هنا أنكت أكفر الله عنه بلا بلاته وإن تولوا ده زيدة تعيز خفيفا على جعلها للمضاري تتولوا أي أنتم فإني أخاف عليكم بدليل الخطاب فإن تتولوا فإني أخاف عليكم تولوا يوم غير خطاب عذاب يومين كبير يا عذاب كبير كبير جعله صفة لليوم لأن العذاب يسل فيه أما بأسل لعذاب نبر صفته كما مر معنا في عدة آيات إلى الله مرجع لا إلى غيره لا إلى ملك ولا إلى نبي مرسل ولا إلى أي شيء من المخلوقين بل إنما هو إلى الله مرجعكم أي رجوعكم إليه للحساب بالخروج من القبور حفاة عراة غرلا ودس مرجع أي رجوع مصدر من رجوعكم وهذا كثير في القرآن وهو على كل شيء قدير دمه الله لنا قرب ما ذات شاينا ومنه كموت شبت بس بساتو دكيت هنا سفر هنا تياتي يوجبت انتك أرتا بزوا زنا زم بوبت يا كم بري سنة ما تو بموت بس كم بشين بار بار تكاتلو أوري بنتو بدل أي أجر ترى تكاتلو مني مول ما كاسكاسو كقدراو عندونه أينما تياتيكم الله جميعا إن الله في شيء قدير الله سبحانه وتعالى ولئن متم أو قتلتم إلى لا ترجعوا الله لا إله إلا هو يجمعنكم إلى يوم القيامة لا يجمع جمع ميبارو كتبتاتنا ودينه ما السبع سبع سبع فأنا أيها الكبار تبتاتنا وموتوا عند وزارة السبع رقوار الله أرض المحشر أرض الاجتماع يوم يجعل يوم الجمع ذلك متقابل ألا أواج أداة استفتاح تستعمل لإزالة الغفلة المخاطر لما ناقروتن زنقتون لما سوقت متقمون كان سمو تسمعه نقو أواج إنهم إن مشركي قريش وكفار مكة الذين خاطبهم الله تعالى بهذه الآيات يثنون الصدور لباتة أطفال يثنون صدوره لباتة أطفال أي قبلون لما تقعوا حق لباتة أي ستقوم أي قبلون أنا ما قبلون بما أطف تشبيه المعنوي بتستيجنا لكي يفهم المخاطب فإن الله خاطب العرب بما يفهمونه من لغاتهم صراحة وكناية يسن صدوره لبن ليستخفوا منه كذلك يدبقوا لباتشون يأتفال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله فالسلام ما تدبق لباتش إن دالتا كم دالتا سمعنا قال الله إن دالتا يسن دالتا وقاتشون قال من دالتا سمعنا على وجه يستشون السياب لبساتشو بمشفنوا بذي عندنا دائيون إن دائيون لبساتشو الشفنا له لباس إن دائي قبل زور عرق إعراد عرق له لمو يدبق سن داراياتشو ممكن أن سوباياتشو بذي يكسي قبلوا بذي ياو سمتون أبرم من لقن دائي مطامار زوريش حتى لا يقبل إن جدي ياللون أتقى الحواستاتون يتقى مال حواستاتون حتى لا يقبل يتقى مال مالسون سوري دمو بسمع عند من مرض عند من مصص لا وقوع تسمعه وقال ذلك فلاس لهذا القرآن ولا غوفي شو فانش عاش وق تقول حق بس تناجر هو بوس تسأل ما هذا أقل أحوال شو هاي بضرب بضرب إن سلاو حق أن تسمع كسمات بين أيمن دمو دعونا رسول تناجر حق ستايو حق نور سلاو لو ليت ألف يخلبه خلبه ويجذبه خلبه يا إن دعون أيوم أي سمو هي تلك هي استراتيجية حق لا يعلم كيف تكمل لك كذي باشادر وين بس مثلا سايدنا كاسيتون سيديون دعواون هلاقاون علمون اتسم البارو كذي قتا ايجنا تعالى هلو قاو إذ كلو يهدف على سدي آسمين الله وإراد عمين الله ألين استغسون ثيابهم يعلموا أنه يا قال الله بإلمه الأزلي أي الذي لا يتجدد ما يسرون يعلم الذي يسرونه وستأتم يا ميقوه من التكذيب والإعراض والكفر والتكذيب وأدب القبول وما يعلنون يعلنونه ما مصدر يا ما موصول كذب يعلم كل سرهم وكل علانيتهم لأن الموصول يفيد العموم وهذا كثير في القرآن وسير قدمت إسرار لأنه أغرب سلهون وستأل الله نزل إلى فأقومنا هذه بلقى والشارعين وما إعلانون سوهم لسماه بشتره بكفيلوا مالهم وما إعلانون من الفئل من سجودهم للصنم ومن أذيتهم السراحة لأداء الله والرسل إعلانوا من سبهم وشتم واستهزاء وسخرية وسب وتهديد إنه مكنات سلهنم عليم أواكي بذات الصدور بلبونا بالتك مالت بدارت بالتبيت أواكي سلهنم مالت ذات صاحبة الصدور وهي القلب لما تنطوي به الضمائر وتخفيه الصدور يا يعني شر يا خير يا إيمان يا إعراض يا كفر يا كبر ما تنطني عنا منك لبس له نشي يا يعني صامت بلا شتم نو لبزو وانجل منسئي يهونو نعم قال سبحانه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وما من دابة تنكساك عشان قريبا في الأرض بمدر لاي إلا على الله رزقها بالله بهذه وهذا إعلان بضمان الله سبحانه وتعالى لكل مخلوق برزقه بأثره الله يوجهنا من يوم مخلوق إن رزق الله ومالت واسطنا الله سدمان دابة كائنة في الأرض دابة يعني كل ما يدب وهو المشي الخفيف دب بأس دبيب دب دب دبيبا من قول الشاعر زعمة شيخ ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب دبيبا بأس دابة إذا أطلق في اللغة لذوات الحوافر بارت كنت لمير لفرص لبق الله هي كن بقى مبشرقه ده بمارت اسمونيج جيننم إنسنم أمورانم براريونم تنشلاليونم مدر دائم يدوم حتى إبادنم ولا خلق كل دابة من ماء فمن ما يمشي على بطن ومن ما يمشي على رجلين ومن ما يمشي على أربع ومن آية خلق السماوات وما بث فيهما من دابة وما بث فيهما من دابة بل نزي بالتنو دابة هنا لا ترى سماوات ولا يعلم دابة إذن مخلوقات الله مما شأنه أن يأكل ويطعم ويشرب يهونون للنزي الله وأما الملائكة فلا يأكل ويشربون ايه نفسات على اللون يا ايه جمادات ايه نفسات على اللون كيفين انت نقرا لنيا ما ناوقو كم حيوان لله سبحانه وتعالى في الارض بعينات ما يتاي عندو جراش جرام يعذابات انت ابن بربا قروني سبحان كانت فطورة يا هدو ميرزق جثا رب العالمين خزائنه ملعى قالوا كما انا تفتر يا برو نفسات هون استم من انتن هو وكيف هي من الميت هون نفسات يالله نغير وكلان هون انقلال انداله دابا انلال انلله لان مثلا هون خلقكم من ماء كتباله هون انقلال استم انتن هو وتغلبون استو غالب ولا كل شيء قاعده على السماء وخلق وجعلنا من كل شيء هي وجعلنا من الماء كل شيء هي افلاك كوها حيوت على نقول ادركنا سير جدي كيفنيا وها هاي ماني من حقيقه الماء وهي الماده المنويه لا من كل شيء اسمه ماء كوها النجر كلك بلش كمان يجي سنين باب لا تشانو قال من يفطر على غير اول من سي يورو لمثال انقول عندك قال من يفطر يشلا هنا ادرنو ابلا تشانو ግን ወጣ ወረ ነፍሳ ከዘራበት ዋ ዳባ ይባላል ከዋም ይፈጠር ከንቁላል ይፈጠር በንፋስ ፈን ይፈጠር ወማን ዳባቴን في الارض تدب الا على الله رزقها رزق رزقها بالله بيهوز انجي لا ايش تفضل نو لا وجوبا تفضل ان الله الرزاق ذو القوه المتين رحمان نونا رحيم نونا ومن رحمته ورحمانيته خلقون خلقوا عيته ورزق رحيم بايهون رحمن بايهون مخلق بقعنا الرزق من نبر ولكن لما سبق رحمته غضبه وعفوه إقابه وكرمه عدله رزق كل دابة نعم إلا رزقها دمه ويعلم استقرها يهن انقدي رزقها نلو الله أقول مي مكناتنا مي بقعات عند رزقه له مستقران بياقال مستقرها ومستودعها مستقر مسبشا مهونيا ومستودعها مانوريا مستقرها في رهين النساء أو في رهين الإناث ومستودعها في أسلاب الذكور مستقرها بدنيا ومستودعها آخر علي مقابر لك عند ستور عند مغازين نو ساس كم تبتا عزت وستو الله مقابر يسقوي الله يوم القيامة سيوت الله استقرها بطان انقاسه استودعها بماتا كل ما ذكر من هذه الأمور في كتاب مبين كائن وثابت في كتاب مبين جلس هون ما رضنه بلو هل مفضولة تطيف والنجي هي أن ندر نتكسو كما في السعي من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا كل جمع خلقه وفيه ثم يمر الملك فينفخ فيه الروح فيؤمر باربع كلمات بكتب رزقه وامله واجله وشقي او سعيد عند فتره ان الذا هنا ليه كهنا بقى لرزق الله تكفر كارك لك ان قتل لرزق ما هو يلبته تبذل الاسباب وتقول الله تعالى يرزقك ولكن لا تبذل جله هم يعني هممك او همك ولا تصرف جل وقتك بجزئين ابزاجناو دمو يشنقتن ابزاجن دسم ادرك يلبشون يرزق حالنا سببون ادرس ازرع وغرس والتجر وادعو الله وتعطى الاسباب ثم توكل على رب الارباب فكم من بهيمه لا تكسي ولا تنرز كما في سوره عنكبوت وكأي من دابه لا تحمل رزقها الله يرزقها واياه ጉንዳን አላህ ትምጂ ባስከመጣችሁ ነገር በረረው አለው

وما كان السمون كما بين باقرة زائزان الذي كفر فهو الذي كفرنا تعمل إبرالي هون إن الذين خلق أحياء الجيتا بأسم آلة لخلق السمون أكبر من خلق الناس إن دار وإن أحسن أيكم أحسن أيكم هو أحسن عمالا عند تبارنا أحسن خبرون لمبتدئ معذوفين واقعين صدر صلة لأي الموصولة أي كما وأغربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير انحذف أيكم أحسن عمل أيكم أحسن أيكم هو أحسن عملا تميزون بأحسن كسر هذا كل يتأي أصعب عند النسر وكما تأخذين من إياد عند هذه الآية وعند التي مثلها وعند التي مثلها في سورة الملك أخلصه وأصوبه تلك الله خلقني قد بإخلاص من الجزاء ويجون تكتلنا وبلا إله إلا محمد رسول الله ليبكرنا لا إله محمد رسول الله تكبر إن جن سرانا كسرنا إن جن نانف على ذان دين وذكرنا ولئن قلت والله بالتلاتش أيها الرسول الكريم إنكم مبعوثون إن أنت تكسك أسالات من بعد الموت كموتاتش وهالا كما قابلت وطالاتش بلا بالتلاتش لا يقول أن سائلوا هيكر والله يلوها الذي كفر سواج ببأس أخيرا إلا بلو ميدو سواج الذي لا يؤمن بالآخرة الذي سبق عليه مشرك أو ضلالة إن هذا الأصلاب الأسرهم لي قمت نوعيك ولا نتزيد بلو إلى العالمين تنو إسكونا موت فأتوا بأبائي مكونتم سعيد إسكونا درس إذا كنت تكون عام لك موت أي مطاعم أبال إذا ده إسكونا درس سنتو موت أرفوالي على من أو ده فيتي مطاعم ذات لنا الله وقال الذين كفروا لا يبعثوا إلا من يموت كفر سواج موتا أكل الله يكسكتهم بلو زعم الذين كفر أن لن يبعثوا قل بلا ورد وقال جل وعلا وقال يعني من الله فلا أجر من جلنا وصورة الأول صورة السبع لأن من أجر ما جرى يا وبعث إنجلي يلن بلو السبع بلو كفار قويش سير مبين بلو أهل يا وإنجلي إهين أكتبال وجاكم مباتش ومكا سواش تقراتش عنده ببعث مكاد نبر ولئن أخرنا عنهم العذاب والله إنيا قطعتو كالنس من نازقي الله إلى أمة معدودة إلى مدة السن فقط أرو بقطر ميتاوقو كذي الدرس عذاب القفا بالنار قل الله تعالى يا دنيا بالنار قل الله تعالى يقول أن لالو ما يحدث من دنا ما يحدث أي شيء نحن بسياقه عذاب لنا أي مطعب يستأجلونا ويستأجلنا ويقول متى عذاب الوعد إن كون نسان متى عذاب الفتر إن كون نسان ويقول متى عذاب مثل عذاب قيامة كان على بلد إشك أصعيين بلو إلى من أقويهم إلى لا من سلا لامن بل زين لامن بل زام كام كم قام دعانا الله نجد من أقويهم من دونه بل بلاهم عذاب طيق أو كم قا كلامه ليتفون جن سايمة مقراط الشط أجوال إسكا توصلنا إلى من ورشنا ألا إنه واسع القسمام يوم يأتي من مطلع توكان ليس مصروفا عنهم كم تاجن ما يجفتر لا توصي هنا مصروفا مدفوعا عنهم ما يجفتر لا توصي ما إن ما يكلك لا تجو ما ذابوا كم تاما كما في سورة الأنبياء يعني لا يكفون عن وجوههم النار ولا هم ينصرون من لهم ولا هم ينصرون الآن الله جل وعلا يعني نقفتر الله شيء وهاك بهم حل ونزل سفر باتشو حاك أيهوك حيكا وحيكوكة ككان يكون كونا وكينونة ما كانوا به يستهزئون يسأل لك أبتنا يلاك قطبت ينبرو أذاب مشنو بلو ميلو تذاب وقت سامتو يفز أمباتشونا قداتشو يفلال قاتل جغرين لم منم بلو حق العينة بذل الله بكنا تعلم بلاتشو ولئن أذكنا الإنسان والله إن ينو سو النجب الناس كم سو منا كنيا ذنبنا بنيا بهلا بفضلات برحمة بإذنة أتشين رحمة إذنة إذنة عافية بعد مرض رخاء بعد ضراء غنى بعد فقر سنة قنا إفانة شو الناس الناس كم مسات شو كذي أسكن مسنا سنة بقى أسوأ من الزنان إن ذا صفر سنة بقى كذا ولك أرجع سنة استبد كذي إنه لا يؤثر كفور يعني بطام تستقراتنا كهجي هنا أنا الله جل كافر ونيتان قال لتصلي النوم ولين ذكناه نعماء أهونم أقاتشن سنناس كم نساو كذي بعد ذراء مستطفو ينكاش درست شبت يتناوتاتشو كونتش أنا قاب مصيبة ودي كدرك وهالا ركع كدهنت وهالا كبشتا وهالا تهنتنا فوز سنناقونا نتفو كذي ليقولان إلال من إلال على وجه الافتخار والمراحل ذهب السيئات عني توددت على وجه الاستكبار والفرح والبطر لا على وجه الحمد والشكر والثناء على الله إنه لفرح فخور كثير الفرح فره بطر وأشر فخور صيغة مباركة فإن فعول إن الله يحب الفرحين على عالم الله فرح بطر إن قال له قوم لا تفرح إن الله يحب الفرحين فرحل أشر يقراطنا يتقاف يمت عادك دستاتي هنا وأما يتأديع يشكر دستات شكرين له قول بفضل رحمتي فبذال فليفرحوا هو خير مما يجمعون بدوال فخور على الناس فريهون بس ستاونا قربك من تكتك إلى الراس الهيتان بك الله رسال فخور دمو يقر بعد قرنيا وكثير الفخر على الناس أنا كذا أنا كذا أوتيت على علم الإيم دي لعلم الله بأني أهل له أنا محقوق به هذا لشفاة آلهتنا بطرتي بجننتي إلى إن دهنا كافر بهاري سي شقره واي واي سي دلاو دمو يفانات إزال إيهي عيد الله مؤمن بعد عينة باهرات كنف ومكاكنا البالانس بطبق كنفنو سي شقره بصبر كنف يقوازال سيدا لو بشكر كنف يبرال انجي انت اطعم ايات اوتم الا الذين صبروا ايهو عند الضراء ما هو المسائل بدرقوا ببشتاو بادقا جزي ميسبروا السيكارو وعمل الصالحات دمو عند السراء شكر عبادة طاعة حتى الله تزكى صدقاء لمسكين او الهو علم الله تشربتا سلطان الله تشربتا أولئك النزياء لهم مغفرة كذب في ثلابا النفاو لونجلات شومارتا لمغفرة مصدراني منه أي غفر بمعنى غفران وأجر كبير تلك دموز جنة على الله شو كما في سيد مسلم هديثي أبي يحيى صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمنين إن أمره كله خير وليس ذا إلا للمؤمن إن أصابت سراء شكر فكان خير الله وإن أصابت ضراء صبر فكان خير الله وهلت تتكما وأما الكافر سيد لهم الله ناسكو الطال سيد لهم الله ناسكو الطال نزيب بزوج التالنا قال بزوج شهوتا شونا تفال بزوج شبكا شراس الراس قال الله تعالى شرسا من ترسالا للاد فلعلك تارك بعض ما يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بروك ترتان نكراني فتام يا كافر وشمي هذا ميقفت وشونا برو ميسقيم وشونا برو سفر تام يباتر سفرات شو ننبر الله اسمه الكيت ومن الان فلعلك عندك تارك للتورو بعد ما يوحى إليك وإذا أنت وهي مطالي النقر كفين للتورو للتورو تكجل لهم وضائق به صدرك يانتي بلزيت أبا بكر تسنيتو أن يقول بابا رتاتش أنتي كر لها لولا أنزل عليك كنز من نفسك لنياك هنا انجدي سوني مراسة وحبتام هنو بحبت دي كانت اقدر سوان طعنا ببربات كنز يبير ورق كمي كتن دفلق واسمي أدرقو كسوغا عينو رو نبر دي لو ما رتاتش وكر السنيهات أو جاء معه ملك الآن داشا سوغا ملايكا متوب كما في شوتي الفرقة فيكون معه نزيرا أبوض مياس أنا كيك أي ما تعمل برين بلو ما لتعجو كر ياسني هالين وين دمو دعوة المدرج عند التو يا رجال تجدان هنا أي دم إنما أنت نذير يا أنت وزيفة ما استنقك إنما أنت منذر من يخشاها قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الواحد إلا الواحد القهار هذا النذير من نذر الأولى إن أنا إلى نذير وبشيط من هداية مسأت مؤجزة مامطات ينبيع الشرائد بأ الله في قادنا مكناتهم በዛን ዘመን እንግዲህ አሉ የሚባል ሀብታሞች አው ስልጣናቸው አሽከራላቸው ባለ ብዙ አሽከራላቸው ልዩ ቤተ መንግስታቸው ዙፋናቸው ለየታለ ነው። ايه ده الله يا عبد الله هم بيجام يتيم انجي سو اطاوي وقال لو ده انزل هذا القرآن على رجي من القرأتين عظيم ولين المغيرة ورث مسعود السقف عليكم السلام إلا الذين صبروا عن السائرات لهم مغفرة وأجر كريم فلا لك تاركهم بعض ما يوحى إليك وضائق وما يستدرك أن يقول الله أنزل هل أنزل عليك كنز دل بمياك تناد أو جاء معه ملك إنما أنت نذير أنت استنقاك مهنجي يزين قد يسكي ويقبام كانت متطبق أدرس بالكم ملك أدرس النفس نقر أنت نقطع لي أسكي مهيقبام لما أنت استكاك قلت لهم أنت تطعب إنك راس ما تفاتني إلا بهم مكنات علن كراس سيجمرن هداني ستوني ونهين والله على كل شيء وكيل بولو نقر حلاسي تطياتي مسكاري أصونا والنايا እንግዲህ ያው እንዲህ ማለት የፈለጉበት ያው በዛን ጊዜ ትልቅ በቃ ሰው በጅ ኢሻራም ያደርግለት ትላልቅ ሰው ሀብታ አለው አጀብ ያለው አሽከራ አለው ከሆነ ነው ነብይ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነበር ይፈራፈ እንዴት እንዲው በነሱ ይታቆ ያስደርሳለ አላህ ንጻ ነው አላህ ዓለም ሀይ ሰጃሉ ሰለተሁ አላህ ሰሚና መላእክቱ ሰሚና الناس ነው ሌላም ደግሞ እንደዚህ ባለ ብዙ አሽከር ባለ ሀብት ባለ ዙፋ እንደዛ ዲሆን ነብይ ለመላህ ብረሰሚላት ነው እንጂ አንድ አክባ በዙፋን ሊቀመጥ አይደለም በዙፋን ሊቀመጥ እንደማንም ባለስልጣናት ቢሆን እሱ ጋር የሚدرس ጥቂት ውስን ሰዎች ናቸው አቂም አላቸው ነው እንጂ የሁሉን ችግር درسው ለማለትም አይችልም ሁሉም ችግሩን ሊያወያየው አይችልም ይላል ነብይ መሆኑ ግን ለሁሉም ይቀርብ ሁሉም ይቀርብ ሁሉ ቦታ ገብቶ የሚወጣ መሆኑ የመقصود الرساله رسالهው ማለት ዋናው ለማድረስ የሚያስችለው እንደዛ ሲሆን ነው ይላል تبارك الذي ان شاء جاء خيرا من ذلك جنات تجري تحتها الانهار ويجعل لك قصورا على الدين دنيا ناس هنا لا درجهم الله نعم يا اخي فلسك لا يقبل ما يتقمه غد يلم زين بلو كما يتنسوا اي يقبل ما يلم سوي سي قبس الله ثم قال سبحانه ام يقول مفتراح بل يقول مفتراح قد اطفوت عليهم كراسو زند بلو يلوها له ወለሽ ጥሩ ፈአቱ ቢአስተወሪ ምስሊ ሙፍተራያት አስተር ምራፎች እንደዚህን ቁርአን ቀጣጣች እናንተ አምጡሽ እኔም አረብ ነኝ እናንተም አረብ ናችሁ ምናገረው ቋንቋ ቁርአን በአረብኛ ቋንቋ ነው መጣው እኔም እናንተ እኩልነንና በቋንቋ ደረጃ ሀይ አምጡ እንደዛ ከሆነ በቃ እኔ ቀጣጣች ቆንቆ እናንተ ቀጣጣች እኔም ማምጣት መቻል አለባችሁ ነው ያኔ ጉዳይ ፍርድ ይታያል ለበላችኋል ወጥ ወይ ብቻራሳቸው እንደ መስጠባም ነው ካለ ለምስኪኑ ሁሉ አወዳዳሪ ኮሚቴ አቀናባሪ ደጋፊ በዚህ ማታዛዲ አምጡ ወዱ ሻዳኩ እንደነ በዳያት እንዳላይ ነው ኢንኮንት ሳይት የሲማ ተቆሉና ግን አይደ ሀቅ ላይ ቀበል ተጠቀሙ ሲስተም ነው እንጂ ድሮ ያልዋሸው ሰውየው በልጅነት እድሜ ንዋሽበት ጊዜ በወጣትነት እድሜው ያልዋሸው ለትንሽ ለትልቅ ነገር ያልዋሸው አሁን ይሄን ትልቅ ጉዳይ በስተ እርጂና ካርባ ወዲህ ባለው ጊዜ እንዴት ይዋሻል ህሊናቸው አይቀበለውም ግን ያው فإن قدنا علم انه لا يذنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات يجحدون عندنا مكرمه ابن مكرمه العبدي لا لا خالو لا ناس وندم لا ابو جهل لا محمد درو ايهن ساي ياسين وشفتني انا في وسط نبرنا اني لو እሺ ዶስ ፈኛና አላላችሁት አሁን እንዴት ባደማ እፍጣው ሸይቡ ሽበት በሰውነቱ አንደ መስመር ካሰመረበት ከወጣ በኋላ እንዴት ይዋሻል ቢላችሁ ትላላችሁ አለ ይሄማ አይደለም እኮ ተቃሰምናል መናሲባ በስልጣን በመካንንትነት በደረጃ ተወዳደረን በኒ ሐሺምና እኛ በኒ መኽዙም በጥሩም ቁረይሽ ፈለማ ኮና ከፈረሰ ይላል ንክለሽ እድድም ይለቀቁ ፈረሶች ኩር ሆነው ቆሞ ከዛ ይለቀቃሉ እንደዛ ሆነን ስናበቃ ፊና ነብዩን አሉ እኛ ነብይ ከልና መጣው ሐሰድ ነው ነው ሹፍ መሐመድ እንኳን እናስዋሸው እኛም እናስዋሸው ምን ጣላ እሱ ጋር መጣው ነው ወህዩን ነው ቁርአኑ ነው አለ ሐሰድ ነው ለቀኛ ጀርብ እንታጂት كثيرا من العجب أظن صو كون قد ناس وطعنا كان يحصل قلت إلا من رحم ربك أظن صو شكذلتوا قلني كلايلاي يزخفوا الذين نفسها تقرقارنا تطرون نفسها صعبة سوزا عند تبدل عرقوا يا سايرا قل وستي الله حسدنا ويكلمنا يا أكين أدمي بك اللي تبغى ميت برد بيرن ده كم مرة الله المستعان نعم بدو نستنين دول إن كنتم صادقين أنا سنجس كونا شو ترو بلا بلا تشو كيف يا أحمد أوسو بالو الجري فإلا نستجيب الحين قال كاتشو يستجيب إيش لكم لأن أنت إيش إيش خلال واتش لأن تنا لأن تك تايوش بزه بلا تشو أتشو نقدر الحين نكنا أم تتو نتارق لا تشو دعوة عن نكبر بلاو خالو يا بلاو علو منا فعلموا أن تنا أن تك تايوش وقو أنما أنزل بإذن الله ويم بلاتشو فلما سنجيب لكم إشكال الواتشو بلاتشو نبانا من الكبتلة أنما منذ بإلمنا بقى الله وقفه ورده بإلمنا والقرآن من علمه هنا وما كان وعلمه من صفاته هنا وما كان من صفاته فليس مخلوقا كما قال الإمام أحمد في المحنة رحمه الله بإلمنا وأن لا إله إلا هو أنه كرسوبك رب حق من لقيتها عند ليلة بوقو فألموا أن منذ بإلم الله وألموا أنه لا إله إلا هو شوف قرآن بقى لو قنا وردوا كذلك كالله بقرب حق ملكتان إن دليل الله عند بيتنيا كونه وقتا يورد بيتنيا وانا حق ملكتا بيقالنو فهل أنت مسلمون عندك النانتي لعلى إجيقر ستيناتهنم استفان بمعنى الأمر لو سلموا إجيقر ستو تعززونه فهل أنتم شاكرون إلا روائنا لابدو دول استفان ومعناه على ابنه فلا شيء لا القرآن من جديد سورة الهود لاي سورة يونس لاي سورة الزارية سورة الطور لاي سورة الإسراء لاي سورة البقرة لاي عيناتهن أمطوا ولا تعلام الطنبك فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة قل إنس ما أتوا الإنس والجن جن والإنس الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا فسبم هذا أنت بايقول نبيه أنت لأنك قام قاتش عربي نعم الناس قام قار عربي نعم كذا النبي أي واشو إيه قام كالله ذنب بايقول نوره أين تون ما مطاز أي شنو نبرن إيش نب قري أين تون ما مطاز على ما شاء الله دليل على أنه من الله ومن هنا ندرك أن القرآن هو أعظم المعجزات للأجيال إيش مستقبلا كودين لم يموت سيد الدوتش ثم القيامة فلك مجزانا كما سمعنا ليس أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء نبي إلا أوتي ما مثله آمن عليه البشر وإن الذي أوتيته كان وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا إلى الصلاة والسلام فلك نبي مجزا قرآن إلى أي الذي لا تنقضي أجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد وهو الذي لا تشبع منه العلماء وهو الذي لم تنتهي الجئ حتى قال الناس من القرآن أجبه في بلاغته وتراكيبه وأحكامه وقصصه وأوامره ونواهيه كل ما أودئ فيه القرآن أجائبنا وإنقلش ثم قال سبحانه مهذرا من كان آخرته حمه وغمه وغاية وسعه وطلبته ذلك مبلغه من العلم عند الله جل وقال ورد في الحديث في الدعاء ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا من كان يريد الحياة الدنيا يتربط فيه ونشوان حيوت يمي فلي إن قطوها الصعب هيني هنا وزينتها دنيا جيتوان شلماتوان بلجلتوان نمي ودنا مفلك سو قال لنا وين أكال وف إليه أعمالهم فيها يسراتشو من دار الدنيا أمالتن كفلات إنساتاتشو الذين يعدلوا ميلفونا ميتنكو ميتاقوت بدنيا مرو يسراتشو كفلاتشو لن إلان وهم فيها النهو بدنيا لا يبخص أي قادلون لن لدنيا سراء بدنيا مرو يعدلنيا هي آيات باريكم مطلق ناتين جديد لدنيا بدا سراء ساو قلدو مستاكال لسال مرو بدنيا يا جنيار بأخيرا منهم سلالي الله كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الكافر إذا أمل حسنة أطعم بها في الدنيا والآية مقيدة لهذه الآية في سورة الإسراء من كان يريد العاجل أجرنا له فيها ما نشاء لمن يريد. ليس كل من سأل الدنيا فإن الدنيا تجتمع له لذني رفعه له من السكالة التي مالت أيضا له بكفين ويبهبنا جعو ليهون الشلاء بالتساكالة النشق ليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. المؤمن سجن دوها نبيتنا بكافر عند الجنة ناس عند الجنة تبالك عندان ليا كافر بسكك أن يالا آلا عيدا لوي بيبال بالنسبة آخرة لك متبك أو سكك أنا قوية هي دنيا عند الجنة موسطة المؤمن دمو آخرة لك هالو نئمة قوية بدنيا منك دي مساء تلت عند عذاب يوسطة عليه نفس الإمام فيها وفيها لا يكفر بل انداؤهم بل عدم مؤمنوك الباس السبرة يكفر الذي يبالي النور الرسع مثل الله تنبر ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوته أبوابا وسررا عليها يتكئون وسررا عليها يظهرون ولبيوت أبوابا وسرا على وزخرفا وإن كل ذلك ما مثل الحياة والآخرة عند ربي الله أكبر إن قدي هي آية بزوء أجنس دريا عدل الميسروتون إلى هذا وكيل مركان سيسرى الشركة اللباتون إذا لله وكيل يهود نصارى من إذا لله وكيل المرائين والمسمئين لا يسمو لنا يولين بلو الميسروتون إذا لله وكيل يعني بآخرة سراته دنيا ميسروتون إذا لله من البشر كأكبر سبقا قبطها لبانهم. الآية تشمل عدة نواهي من طوائف الناس الذين يعني كانت يعني رغبتهم الدنيا بأمر الآخرة إلى هذا بزوطة إلى زور زور معنى أي قاتش الاختلاف تنوع لا اختلاف تبادنا أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار بآخرة من المتافان ذلك الله سوكال إساة بكر الله أذن الله من بعد وهبط ما صنعوا فيها بدنا يسرون قرون يسرون الدمار يتأفار بارهم وباقل ما كانوا يعملون زائل ما كانوا يسرون ينبروا سراء يتوقف تكمنا يدعو بلو نبر يوقف فتعلي بأن الزارة لازم بلو باطل ويبطل الباطل ليزيل الباطل ويهنك الهك ليثبت الهك الهك معنى الثابت والباطل معنى الزائل وذلك يذكرون الحق جنب الباطل وباطل ما كانوا يعملون أي متحقق البطلان لأن هبط أكمل يلت التنوالنا هبوط بأصل أنك من نفات معنا كتنفى بسنة دليل خمسة يونان لك بزا شبه الله جل وعلا نزينا جل دنيا لفاسه وبأخيرا سيامن أخيرا الله تسائل والله ورسول السلام أخيرا الله تبلو سائل لأن هذا السلام إلى فأميتا قابل دنيا كتساك كمساك الله يساك كمسلام جل مدر الشعب والذي يسرى على سيامن والله أخيرا فهيدا بل لرياء المسر الدنيا لا ينجدي ياو لعبادة يسر المصر ياو البوستات سوء أشاركوا النقر على دنيا تكم كبر فالقوال وزنا ياو يسر المصر لأن الله زند السهيد وزيروهن الباجة على وكما في الحديث نعم ثم قال اسمه فمن كان لا بيز من ربه لا بغونه كذيتاو زند بغونا بمن رجع يالا من رجع تنطرسوا من كساك سونا سونا يونا سو اكو يونا علينا ويتلوه يميانبه القرآن شاهد منه ويتلوه ميانبه سيهون شاهد منه مسكار سيهون معنى خراس يهون كعبد الله بن السلام يشابت إلى ثورة ميانبه ويندمو آمنوا لم ميانبه فمن كان على بينة من ربه يهون ويتلوه ومن كان شاهد منه كسو يمسكر سيهون ميانبو كأمتو كذي كتابو بالبيت يوك مسكر هون ميانبو يهون سو مقابلو تتعيدوال انجدي السنة بباطل بل افتر كفر الإيزو مين كساكس اكل يهون عدونا ايهونو يعني مقابلو لمحذوف الوتال انجا اينا فاندان مقابلو يمطال فما مش مكبر على وجهه اهدا اما يستوي المقابلو اندان لما ذنبرا فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي عندنا امن هو كان انا على شاجا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربي مقابله الا يلا فمن كان على بينه من ربه فمن كان على بينه من ربه فمن ذي سوء عمل فراه حسنه بلو كمن هو خالي في النار وسوقوا ماء حنيما مقابل مثال مقابل أي مثال مقابل محذوف ومن قبل أنه كذي كتاب مبفيت كقرآن كتاب موسى نبلا موسى مطحف إماما مريسي هون لا يعم بني إسرائيل إلى الحق وذلك أنا من قد مرى كتاب ميهون من قد ميهون كتتا عندهم دمو مطحف ميهون يدي يسومي أستماري ميهون إمام إبارة ورحمة والإزاج إن أنزلت فيها هدى ونور يحكم بها نبينا الأسلام من داره يمتع فيه السنة بعد الإيدو من المرجع لله النقر إيدو من كفاء كفاءه أكل هنا لنا أي هنون حذف الجانب إهنا وبعد السلهون النقر انبزوا الفلقم أعرض عنه صحا أعرض عنه إرادة الله أولئك إن الزياء هو مجمرا وجه من كان لبينة من رب وتشاهدوا من هنون يؤمنون به يامنا كما قال في آيات أخرى الذي آتيناهم الكتاب يعرفون الذي آتيناهم الكتاب آتيناهم الكتاب يعني الذي آتيناهم الكتاب الذي آتيناهم الكتاب هم يتلون حق كثير أولئك يؤمنون به دار أين أولئك يؤمنون به أمن بطارجة ومن يكفر به بلزيم كفر بتوراة من بلزيم بلزيم القرآن من أحزاب كفر ومن أحزاب من ينكر بعضه دار الله أحزاب كفر حزب ما حزب أحزاب حزب كفر النزيه ما لنا كأهل الكتاب فالنار إسات موعده بذي قرآن من كفر كأهل الكتاب هونه إسات موعده لا يبذي كتاب أهل الكتاب ما من قد انده نباته والله تناقر كما قال سعيد بن جبير عند هذه الآية فالنار إسات موعده كترونات النار أدخل الله الذين كفروا وليس المصر فلا تك في مرية منه انه كذي قرآن كذي دين شكلوا كميل نقر الطهون بشكلوا كذي قرآن ما مننا مسرات كما مننا كمسرات رتر لا الطهون على هؤلاء من أماتنا كريان ميكنا أطلع لك ونحن ونا من ربك كذلك بأن الدم والشكر وما فيها كان ارتيابه بعد رأيت رترين ولكن أكثر الناس لا نقر كان ذهن يسابوش إذا يتفلق بطع ربكانات شو لا يأمن أنا سعناه وما أمن معه إلا قليل إلى الله فقليلا ما يؤمنون إلى الله جل وعلا ولا تجد أكثر مشاكل وهذا كثير في القرآن ومن أظلم لا أهدى كسو مسكاري هون ميانبه هون القرآن مسكاري هون زين ميانبتك على زبامه وأهل الكتاب هون ميك أراو لمالتنا إلى لهم كتاب أهم منهم من المطلوبون على ذلك من المطلوب من المطلوب هون كسو شاهد ما نرغي لا سو نرغي لا سو نرغي لا سو ميانبه هون هي قرآن يا الله لما هون أهل الكتاب هون القرآن أهم مطلوبون شاهد وعن بلا كذلك وعن هذا لما تقول مطلوب كقرآن أمزبوه حق ما هون يمسك ميانبه هون ويتلوه شاهد شاهد مسكاري ما ينبهونه من كتابه منه كراسو يهون مسكاري وكيل منه كقريش لهون المتشنال قام قاو ميقابات شهون وقالوش معلوم يا منوس كفل مال وكيل من أهلك الجنب بدليل قبل ومن قبل كتاب موسى في البداية دموت نش لجنة دال لا يسعي أم بعده من مسكر بس يهون قال الله تنزل مهونه معلوم هي أمانيوش كمؤمنوش من القرآن كقرآن راسه مي مسكر نقر ميانا بيقول شاهد من ينسوه لا ايه اتباع اوستونهم لا الكتاب اوستونه تعال من كم كتاب مصافين ايه لما تعفصوا ايدا لموي ايه كأن الكتاب هو مي مسكر بل اذا وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فآمن عند الله اي نفس مثلا ايه لما تعفصوا نوا عند مقابل وسطان دمو ايهنياو كساو نو ايه لمصحفت نو ايه لمصحفت نو مين كتاب موسى امام ورام لمصحفت لراسو نو شاهدو منو دمو قال الكتاب هو نو بذام كتابو يامنا ايهن كتاب قال زند لمو ميمسكر لك سوره الاحقاف لاي وشاهد شاهدو من بني اسرائيل على مثله فآمنا واستكبرتم متى تريد وسطان المستر المتشر شاهد منهم مما سكى الله زندهم جبريل أسوه كل شاهد أسوه عنده تعينه وشقره الله النبي السيكارو شاهد ما عنده جبريل ويتلوه سيانبه ما يتبقوه بلو فسروا تاريخ أسوه إثلاثة تلاوة ما لبكة تلاوة يتلون حق تلاوة يؤمنون حق تلاوة يعني يتبعون حق تلاوة انتنا اتباعه يا تلاوه عند قراءنا عند مسراتنا مثلو نكتلو شاهد منه قسم يسكره جبريل نكتلو لنبي أمتنا لكل مؤمن قرأ الكتاب واتبعه وشهد بأنه من ذلك خلاف تنبؤنا وإن جاءنا في مكان أفمن كان من لونه أفمن كان من لونه يسوع قابل محزوف تزرعوا تبلو عيدا لا تقدر شو ومن قبله كتاب موسى عيدا لا مو يزيد الله السبب مهالي لنا ومن جملة المعطوفنا يا فمن كان من ربي هون سو ويتلو شاهد منه يهونا ومن كان كتاب موسى يال سيهون يهونا سو النا يال هون سو كلنا ومي بنقران يا ما مقابله عارف لا لنا